السائل: نشهد الله على حبكم، هل تتحقق هذه الفضيلة لمن قام بتشفيف الأعضاء بعد الوضوء؟ هذه المسألة يقول العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ولذلك استحبوا ألا يجفف أعضاء الوضوء حتى يكون الخارج من الذنوب أكثر وأكثر، بخلاف ما إذا جفف أعضاء الوضوء. ولذلك ثبت عنه في الحديث الصحيح صلوات الله وسلامه عليه أنه لما ناولته ميمونة رضي الله عنها المنديل لم يقبل ورده، وجعل ينفض الماء بيديه صلوات الله وسلامه عليه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.